فالحديث المدلس إذا أطلقوه أرادوا به معنى خاصا هو الذي ذكرناه، وأما التدليس فهو أعم عندهم، فتدليس الشيوخ بتكنيتهم أو غير ذلك يقال له تدليس ولا يقال له حديث مدلس، يقال له تدليس ولا يقال له حديث مدلس، فأيهما أعم في الحقيقة؟ تدليس، التدليس، وتعريفه إيش؟ إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها. هذا التعريف لا يفهم إلا من مجموع ما ذكره ملا حنفي التبريزي على شرح الجرجاني المسمى على مختصر الجرجاني المسمى بالديباج، وما عداه من كتب مصطلح الحديث لا تجدونه، كالكتب المشهورة بأيدي الناس فتح المغيث أو تدريب الراوي أو شرح الألفية للعراقي أو لزكريا أو حواشيهما، لأن أهل العلم يتركون المعنى المشهور عندهم لاستقراره في نفوسهم، فإذا احتيج إلى بيانه بين. فالجرجاني والتبريزي رجلان أعجميان، ونقل علوم العرب في مصطلح الحديث وغيره احتاجت إلى الإفصاح، ومثل هذا من الفوائد التي تؤخذ بالمناقيش، وكثير هو مما يجيء في غير مظنته، وقديما قيل يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.